بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله هذه الوجوه النيرة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أيها الأحباب الكرام نأخذ الدروس والعبر من سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فها هي مراحل حياة أفضل نبي وأكرم رسول على وجه الكون صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. نستشف منها الأحكام والمواعظ والسنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الصالحة والأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى مرحلة مهمة من مراحل الدعوة إلى الله، ومن مراحل حياة النبي، ومن مراحل التشريع السماوي الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فبعد السنوات الثلاثة التي مرت في سرية تامة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بهذه الدعوة المباركة لتصل إلى آذان العالم. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا عندما أنزل الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع أهله صلوات ربي وسلامه عليه وأقرب الناس إليه وجمع قبيلته وعشيرته وأنذرهم وبين لهم. فلما علم أن عمه أبا طالب الذي أحاطه بالرعاية والعناية وتربى في كنف رعايته وعنايته وآواه الله سبحانه وتعالى عنده بعد جده، فلما علم أنه سيحوطه وسيمنعه صعد بعد ذلك على جبل الصفا ودوى بها عالية عليه الصلاة والسلام وأسمع بها جميع الناس، كما جاء في الصحيحين. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنزل الله عليه وعند عشيرتك الأقربين صعد على جبل الصفا ونادى في الناس يا صلاحا. وقد ذكرنا هذه كلمة إنذار، هذه كلمة إنذار تنذر الناس بأن هناك غارة ستثير عليهم في هذا الوقت، أو هناك قوما يريدون الإغارة عليهم. وقديما كانوا يأتون الناس مصبحين، تمام؟ نادى عليهم فاجتمع حوله الناس عليه الصلاة والسلام يسمع الخطر. ما الخطر؟ ما هي القصة؟ حتى الذي لم يستطع الذهاب كان يرسل مرسلا يأتيه بالخبر. اجتمع عليه الناس فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في قوله: أرأيتكم أو أرأيتم لو أخبرتكم أن هناك خيرا بهذا الوادي تريد الإغارة عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وهذا أمر جلي عظيم يا أحبة، هذا من جملة أساليب إقامة الحجة على الخصم. النبي صلى الله عليه وسلم افتتح معهم قبل أن يأتيهم بالنبأ والخبر: ماذا ميزاني فيكم؟ ماذا تقولون فيا؟ أنت الصادق، أنت الأمين، ما جربنا عليك كلمة. إذن ما سيقوله صدق وحق ويجب القبول به، ما دام أنه صادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ما جربنا عليك كذبا، إذن أقاموا الحجة على أنفسهم أنهم سيقبلوا ما سيقوله وهو صادق في قوله عليه الصلاة والسلام، ولم تستطيعوا تكذيبه لأنكم أقررتم بعظمة ألسنتكم أنه صادق وما جرب عليه كذبا عليه الصلاة والسلام. وهذه لها أيضا وقفة عظيمة يا أحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة قبل الدعوة صلوات ربي وسلامه عليه، كان قدوة للناس معروف بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام في الجاهلية المظلمة المتلاطمة بهذه الأمواج جارية الشرك والكفر والشك والعربدة والمنكرات وغير ذلك من المفاسد، كان النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم نقيا طاهرا عليه الصلاة والسلام، متميزا عليهم بمكارم ومحاسن الأخلاق، فكان قائدا قبل أن يكون داعيا عليه الصلاة والسلام. ما جربنا عليك كذب؟ إذا أقام عليه الحجة عليه الصلاة والسلام، إذا ما سيكون صدق وحق ويجب القبول به. وهذا أيضا كالمثال الذي حصل مع اليهود بعد هجرة النبي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان حبرا من أحبار اليهود، وكان علما وسيدا في قومه، وكان معروفا عند معشر اليهود. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري حديث أنس وغيره، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهجر إلى المدينة سأله أسئلة ثلاثة لا يجيب عنها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا في معرض يعني ذكرها وشرحها، ولكن نحن نريد أن نصل إلى الشاهد الذي نريده في هذه القصة. سأله، وأنتم تعرفون أنه يعني على علم وبين وهو يقرأ من كتبه وهو من أحبارهم وعلمائهم، يعني هناك أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي يعرفه من كتابه من الكتب التي عنده وما بقي يعني من التوراة التي حرفت، تمام؟ سأله أسئلة ثلاثة ثم شهد برسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق للناس كافة. ونحن مر معنا من جملة الإرهاصات ومقدمات النبوة والرسالة أن يهوديا صعد على أطم وقال هذا نجم أحمد، يعني يعرفون الآيات والمقدمات وغير ذلك والبينات على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود كانت تحدث أهل المدينة أنه سيبعث في آخر الزمان رسولا سنقاتلكم به، سنقاتلكم من ورائه، يعني على الشرك والكفر وغير ذلك، فكانوا يعلمون هذا الأمر. إذا معشر يهود يعرفون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أن هذا العلم هذا الحبر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقن بأنه رسول رب العالمين وأسلم حينها، ثم قال له وأخبره وقال له إن معشر يهود قوم برد، فلا تخبرهم بالإسلام ولكن اسألهم عني، ولكن اسألهم ما هي منزلتي فيهم، ولا تخبرهم بإسلامي، لا تخبرهم ببداية الأمر، ولكن اسألهم عن منزلتي فيهم، ما يقولون فيها؟ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه وقال لهم يا معشر اليهود اتقوا الله فإنكم تعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، سمعت حق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يوجد إنسان يخطئ في ابنه ولا يعرف ابنه من بين مليارات الناس؟ لا يستطيع. هؤلاء اليهود يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يعني لم يجيبوه إلى ذلك، فقال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو أعلمنا وابن أعلامنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. بدأوا يعني يفرشون الورود ويقولون يعني يذكرون منزلته، هو سيدهم وأعلمهم، ما دام أنه أعلمهم يعني يعلم الحق أكثر منهم، فينبغي لهم أن يتبعوا علمه فيما أصاب فيه بطبيعة الحال. وسيدهم وسيد قومه رضي الله تعالى عنه، وخيرهم خير الناس وخير اليهود عندهم، تمام؟ وهم من أحبابهم كما ذكر من علمائهم. ماذا تقولون فيه؟ فقالوا هذا الكلام. قال رأيت لو أسلم. قالوا معاذ الله، هذا كلام يعني لا يخطر على البال. فأعاد لهم السؤال مرة ثانية فأجابوا نفس السؤال، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت لو أسلم؟ معاذ الله الثالثة، ثم قال أخرج يا عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اتقوا الله يا معشر يهود فإنكم تعرفون أنه رسول الله حقا. فقالوا هو شرنا وابن شرنا وانقلبوا قاتلهم الله. هذا من باب أساليب إقامة الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أرأيتم لو أخبرتكم بأن هناك جيشا أو هناك خيلا بهذا الوادي تريد أكنت مصدقين؟ قال ما جربنا عليه الكذب، إذا ما سيقول حق ويجب القبول به. فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر وينذر عليه الصلاة والسلام، ورسلا مبشرين ومنذرين، يبشر الناس بوعد الله لهم إن استقاموا على الحق واتبعوا الوحي. وينذرهم عواقب ظلمهم في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا قبل الآخرة، ربنا عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعذاب يكون في الدنيا قبل الآخرة، ولكن بعد إقامة الحجة عليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ماذا حصل للأمم السابقة؟ سيحصل لكم ما حصل للأمم السابقة إن بقيتم على غيكم وكفركم وشرككم. من أول المعترضين على رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام؟ هو في الحقيقة معشر قريش سمعوا الكلام، لكن لم يبدوا لا معارضة ولا شيء، سمعوا الكلام وانتهت القصة. ولكن أول الناس اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الخاص عمه أبو لهب، أليس كذلك؟ كان أول الناس قاتله الله عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، ثم عارضه علانية. إذا عارضه في المجلس ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم عشيرتك الأقربين، هو أول الناس يعني قال: خذوا على يدي. هذه المرة قال له: تبا لك، تبا لك سائر اليوم من بدايته إلى نهايته، تبا لك، ألهذا جمعتها؟ والتباب هو التباب أيها الأحبة هو الهلاك والقطع والخسران. تبا لك، كأنه يقول قطعت أو خسرت أو هلكت، كنت سائر اليوم، ألهذا جمعتها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهذا الذي يعرف بسبب نزول هذه الآية. لها سبب، سبب نزول هذه الآية هي قوله في هذه الحادثة، حصلت حادثة فقال أبو لهب هذا الكلام، فأنزل الله فيه هذه الآيات التي ستتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا حسم الله سبحانه وتعالى فيه بهذه الآيات العظيمة. تبت كما قلنا، تبت هي من التباب والخسارة والهلاك، هو المقطوع والهالك والخاسر في الدنيا قبل الآخرة. تبت يدا أبي لهب. أبو لهب أيها الأحبة هو ابن عبد المطلب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد العزة، ولكن غلب عليه هذا اللقب، سمي بهذا اللقب لوضاءة وجهه. كان وجهه يتلهب من حسنه، كان عنده يعني شرارة في وجهه تظهر حسنه، فسمي بأبي لهب، كأن وجهه ملتهب من وضاءته ومن حسنه. فوافق هذا الاسم ما جزاه الله به سبحانه وتعالى، شق الله له من اسم هذا العذاب، سيصلى نارا ذات لهب، كما سمي بأبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، والجزاء من جنس العمل. إذا كان كما قلنا يلقب بهذا الاسم أو بهذا اللقب وغلب عليه، وهو عبد العزة، اسمه الحقيقي عبد العزة، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رب العزة قطعه وأهلكه وجعله خاسرا، ثم قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب، كان ذا مال وكان غنيا، لا يغني عنه ماله ولا كسب. قال ابن عباس: ولده ما كسب من متاع الدنيا، سواء كان هذا المتاع من البنين أو أولاد البنين الأموال، ولن يغني عنه شيئا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال تبارك وتعالى: يبصرون، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا يغني عنه لا ماله ولا ما كسبه في هذه الدنيا، لن يستطيع أن يفدي نفسه لا بالمال، ولن ينجيه أحد مما اكتسبه سواء كان الأولاد أو غير ذلك. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، كما قلنا رب العزة سبحانه وتعالى جعل له الجزاء من جنس عمله، ووافق هذا العذاب اسمه، سيصلى نارا ذات لهب واسمه أبو لهب. إذا سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته هذه أم جميل العوراء أخت أبي سفيان بن حرب، كانت من أشراف قريش وغير ذلك، ولكن كانت تعين زوجها على الكفر، وكانت تضع الشوكة والحطب في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشهر قولها قاتلها الله، يعني شوف تجد امرأة تعين زوجها على البر والتقوى، كحال أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، كانت سباقة لبناء الإسلام، هذه كانت معينة لزوجها على الكفر والغي والشقاق والفساد. وامرأته حمالة الحطب، هذه حمالة الحطب هي أم جميل زوجة أبي لهب، وهي أخت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي سيسلم بعد ذلك. هذه أم جميل العوراء كما قلنا كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع له الشوك في طريقها، وكانت حتى تنشد أشعارا وتقول مذمما، تظن أنها تسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرفون كيف يصرف الله عني سب قريش ولعنهم؟ يسبون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت تقول قاتلها الله مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. شوف ما أجرم هذه الحاقدة المجرمة، من أجل ذلك سيجعله رب العزة سبحانه وتعالى مع زوجها تلقي عليه الحطب، كما كانت تعيد في الدنيا على الكفر ستعيد زوجها على العذاب في جهنم وهي معه. وامرأته حمالة الحطب، في جيبها في عنقها وفي رقبتها حبل من مسد، لزيادة في التنكيل، حبل من مسد يعني من ليف خشن، رأيت هذا الحبال التي تلف هكذا من ليف خشن، يعني زيادة في التأكيد تجره في نار جهنم والعياذ بالله، كما كانت تجر الحطب والشوك وتؤذي وتريد اعتراض طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا أحبة إن دل على شيء، هي وزوجتها إن دل على شيء دل على الإعجاز الغيبي الذي جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القرآن هي المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورب العزة يؤيد رسله بالبينات، وأرسلنا رسلنا بالبينات، رب العزة أرسل رسله بالبينات أي بالمعجزات، والمعجزة التي أيد الله بها نبيه وصدق نبيه عليه الصلاة والسلام هي هذا القرآن الذي بين أيدينا، فيه ألوان وأنواع من الإعجاز، من جملتها الإعجاز الغيبي، الإعجاز الإخباري والغيب. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في قصة الروم والفرس وقال غلبت الروم في أدنى الأرض، طيب المغلوب يعني تكسر وهلك، هل يستطيع بعد ذلك أن يقوم وأن يهزم؟ يعني من هزمه هو القوي وتكسر وهلك وانذهب الراح. غلبت الروم في أدنى الأرض، ثم يقول ربنا وهم بعد غلبي سيغلبون في بضع سنين، في سنوات يعني بين الثلاث والتسعة، البضع بين الثلاث والتسعة، ولبث في السجن بضع سنين أي بين الثلاث والتسع سنوات، تمام؟ في بضع سنين. وحصل هذا الأمر لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به هو الحق وأخبر عن أشياء ستقع. من جملتها أيضا إن دلت هذه الآيات على شيء والإعجاز الغيب في كتاب الله كثير، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب المطلق، عن الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وأشراط الساعة وغير ذلك، وأخبر عن الأمم السابقة وماذا حدث معه صلوات ربي وسلامه عليه، بل وأخبر عن الرسل وقصصهم مع أقوامهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فكان الله موسى تكليم. رب العزة أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الغيب الذي لا يعرف دقته ولا يعرف ولا يحيط به إلا الله، وأنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي العظيم الذي أعجز البشرية في كل مجالات حياته، مجالات الإعجاز الغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الأمم السابقة وماذا فعلوا في أنبيائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعش معهم. أخبر مثلا تجد قصة نبي الله يوسف بتفاصيله وإخوته وماذا فعلوا فيه وكيف ذهبوا إليه وكيف صار الأمر، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت معهم عندما يمكرون بأخيهم ويريدون قتله ووضعه في البئر إلى غير ذلك، ما كنت معهم، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيله وهم يفوقون بآلاف السنين، هل حضر معهم النبي؟ لا، كيف أخبر؟ بوحي عند ربي سبحانه، بهذا الإعجاز الغيب الذي تضمنه القرآن. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقوم نبي الله نوح: ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. شوف الدقة، كيف لماذا إلا لماذا لم يقل إلا أربعين إلا سبعين إلا ألف سنة إلا خمسين؟ أصحاب الكهف ولبثوا بكهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة، دقة متناهية في الخبر، حتى إن اختلاف الناس في أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة ربيع كلب ويقولون خمس، سادس كلب ورجل غيب ويقولون سبعة وثمان كلب، هذا الأمر اختلف فيه حتى اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر به، هل قرأ كتب اليهود؟ هل عاش مع أصحاب الكهف؟ من أين له هذا؟ إنما هو لإعجاز الغيب. أخبر رب العزة أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب هو وزوجته. معنى هذا الكلام أنه سيبقى على هذا الأمر ويموت على الكفر ليصلى نارا ذات لهب. أنزل الله فيه آيات تبين أنه سيبقى على الكفر، لأن علم الله مطلق، لأن علم الله إيش؟ مطلق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. رب العزة سبحانه وتعالى لا يعلم شيء بعد وقوعه، بل يعلم الأشياء قبل وقوعها أو حتى عند عدمها أصلا. فرب العزة يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون بكل تفاصيل، بكل دقة، دقة متلاهية. علم الله محيط بكل شيء، والله على كل شيء شهيد. كل شيء عند الله عز وجل علانية، لا يخفى عنه خافية ولا تخفى عليه خافية سبحانه، والسر عنده علانية سبحانه جل جلاله. بكل دقة ما كان وما هو كان وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون سبحانه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط به، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. علم من أبي لهب هذا الطاغية المجد أنه سيصر على الكفر وسيبقى على الكفر وسيموت على الكفر، فأنزل الله فيه آيات في حياته. تعرفون متى أبو لهب؟ سنة ثانية للهجرة، يعني سيعيش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما زال سيعيش بينه 10 سنوات بعد 3 سنوات هذه التي مرت، ما زال 10 سنوات وسنتين في بعد غزوة بدر، وفي غزوة بدر لم يخرج ولكن قاتله الله في عقر داره، في عقر أرضه وفي عقر أهله سبحانه وتعالى. أنزل فيه آية وعاش بعدها السنوات، عاش بعدها السنوات أبو لهب بعد أن نبأه الله بهذا الأمر. هل كان يعني هذه الآية ليست اعتباطا أو تجربة؟ يعني لو كانت تجربة واعتباطا لكذب أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل تريدون أن أكذب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حصل هذا في تاريخه ولن يحصل، لأن الله عز وجل علم ما سيفعل سبحانه وتعالى جل جلاله. هو لو كان هذا القرآن تجربة ونزل يعني يجرب فيه ربما يموت على الكفر أو لا، لاستطاع أن يكذب دعوة النبي وقال له أنت قلت أني سأصلى نارا ذات لهب إذن سأسلم وسأخطئ ربك. هل فعل هذا؟ هل قال أنا سأسلم وسأخطئ القرآن الذي أنزله رب العزة عليك؟ إذن سأسلم من الآن لأذكر لأبين لك أن هذا القرآن خطأ؟ لا، لم يفعل هذا أصلا. نزلت هذه الآية وعاش بعد السنوات ولم يسلم إلى أن مات. سيصلى نارا ذات لهب، رب العزة علم ما سيفعل، الإعجاز الغيبي. ولم يعرفوا بالكتابة العلمية، ولم يعرفوا بكتابة علم لا جبر فيها ولا شيء. رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أحوال الناس ويعلم أفعالهم وأقوالهم وما سيعملون جل جلاله. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحان الملك جل جلاله، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مش ينتظر الشيء حتى يفعل ليعلمه رب العزة سبحانه وتعالى. هذا دل على شيء ولا حبة، دل على الإعجاز الغيبي، فإن هذه الآيات نزلت وأبو لهب سمعها وعاش بعدها ولم يسلم في حياته مرة، ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. أيضا لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عشيرتك الأقربين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفي يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة رضي الله عنها، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت، سليني ما شئت من مالي، اسأليني أي شيء في هذه الدنيا لا أغني عنك من الله شيئا. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أيضا أبي هريرة في صحيح مسلم، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع ولم يسارع به نسبه، لأن القضية ولأن الميزان عند الله ليس بالنسب، لأنك قريب من النبي إذن فأنت ناجي عند الله تبارك وتعالى، ليس مسألة بالقرابة. رب العزة خلق الموت والحياة ليبلو الناس من الذي يحسن عمله ومن الذي يسيء العمل، ليس كذلك؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أيكم أقربكم نسبا. ها؟ من بطأ به عمله لم يسارع ولم يسرع به نسبه، لأن الحساب عند الله سبحانه وتعالى بما عملت. يا ابن آدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مش ومن وجد غير ذلك فليقدم لي ما هو نسبه، لا ينفع الإنسان.